هل يجوز استخدام الجن المسلم في أعمال الخير؟ الشيخ عثيمين قال يجوز، أما طلب استخدامه فلا يجوز، ولو قال به الشيخ ابن تيمية ماشي كده. وأما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن، فلا يجوز أن نسأل غير الله قضاء الحاجات، وهذا فتح باب شر عظيم جدا. وقد قال عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه إذا نزل أحدنا منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدلا من أن أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه التي كان يقولها أهل الجاهلية. فهذا في الخير، لو أحد يزعم بقول استخدام الجن ليه، وبعدين اللي يجوز المسلم يجوز ليه الكافر؟ هل يجوز أن استخدم الكافر في الخير؟ العبد البشر الكافر استخدمه في الخير يجوز ولا لا؟ اجيبه اجيش، اشتغل عندي اجيش، ايه المشكله؟ ما انت ايه الفرق بين المسلم والكافر في هذه القضيه؟ ده خداع. ولذلك قضيه الجن المسلم والجن، ما بنقول الاصل انه لا يجوز ان يساله قضاء الحاجات ولا يساله عن المغيبات، اما ان يعني ينتفع بما يفعله الجن من غير طلب فهذا الذي يعنيه شيخ الاسلام، وقد ذكرنا ذلك في شرح رساله الفرقان وفصلنا هذه المساله، ان الجن لو هو عمل حاجه انا انتفع بها، يمكن ان انتفع بها من غير طلب مني انا اسال ولا سؤال، يبقى جاز ان انتفع. ده معنى الاستخدام. يعني لقينا الجن على سبيل المثال من نفسه كده جاب السحر مثلا او الشيء التائه وجابه احضره من غير ما اطلبه، واخبله واحد خلاص ماشي مش هجيبه خلاص، انا بتكلم على واحد عمل خير ماشي كده، افترض ان هو قال له ذلك من غير طلب، انا بتكلم بقول اللي ممكن يحصل، ممكن يحصل حاجه زي كده يجيبوا له الشيء التايه من غير ما يعمل، ما هو الجن اتى قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يقدر الجن على ذلك. وقد يرى مسلما مثلا مضطرا وشايف الجنين تانيين هم اللي سارقين الحاجه يوم يجيبها منهم ويوديها، ده انا بتكلم على ان ده في طاقه الجن يمكن ان يفعل ذلك، ان ده يقدر الجن يعمل كده. نعم، فلو فعله من غير ان نطلب جاز، اما ان اساله انا ان يفعل لا، هذا باب خطير.